يسأل عن حكم لبس خاتم الحديد. حكم لبس خاتم الحديد روى الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب النبي عن جده أن الرسول عليه الصلاة والسلام رجل لابس خاتم الحديد فقال ما لعوى عليك حلية أهل النار فأنكر عليه. فالذي يبدو أن خاتم الحديد يحكم. وأما حديث سعد بن سعد الذي في البخاري يلتمس له خاتم من حديد فهذا لا يلزم منه جواز لبس الخاتم. وفي البخاري أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى لعمر حلة من حديد وقال عفوا حديث سعد بن سعد لا يلزم منه جواز لبس الخاتم. ويدل على هذا ما رواه البخاري في قصة عمر أن المهدى إليه حلة من حديد فقال عمر يا رسول الله أنت قد يعني قلت في الحرير ما قلت. فقال لم أهديها ليس لكي تلبسها وإنما لكي تهديها. فبالفعل أهداها إلى أخي له مشرك. فهذا الخاتم من حديد قد تنتفع بها للمرأة وقد يباع على شخص يستخدمه في شيء آخر. فعندنا حديث عن ابن شعيب نص المسألة في النهي عن هذا الشيء وقد جاءت أحاديث تشهد له منها حديث رواه أبو داود وغيره.